إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين، عود أحمد مع كاتبنا والمحلل السياسي والمفكر الأستاذ أحمد رفعت في منصة مواجهة. هذا اللقاء الذي يتجدد بتجدد الأحداث، وكنا قد توقفنا طبعا طوال شهر رمضان وأيام العيد، وها هي المنصة قد عادت إليكم من جديد. فريق العمل يقدم لكم تحياته، على هندسة الصوت الزميل وسام محمد، رئيس تحرير أحمد دياب، من أمام الميكروفون مياد الفشاوي وهشام محفوظ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور هشام. أهلا أستاذ أحمد، كل سنة طيبين. الله يخليك ومصر كلها بخير، والإذاعة المصرية وهذه الشبكة الوطنية بكل خير وسلام. اللهم آمين. يعني خلال هذه الفترة يعني أحداث كثيرة جدا جدا، لدرجة أنا وميادة بالفعل يعني محتار دليلنا هنبتدي منين. إحنا هنبتدي من بداية الأخبار النهاردة، وإن شاء الله في إشراقة جديدة على أرض مصر. أحداث كثيرة جدا وتحديات إقليمية وعالمية، والقطار في مصر ما شاء الله بيعمل ولا يتوقف، ولن يتوقف. نعم، ولن يتوقف إن شاء الله. إن شاء الله. هنبتدي ميادة طبعا النهاردة دولة رئيس الوزراء، في جديد على أرض مصر بيتم إن شاء الله. بالفعل النهاردة في موجز أنباء الواحدة بدأ الرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية اليوم في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، واستهل رئيس الوزراء جولته بزيارة مصنع الأجهزة الكهربائية، ثم تفقد عدد من المشروعات السكنية بالمدينة بيرافقه طبعا وزير الإسكان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يعني احنا كذا مره في منصه مواجهه يا استاذ احمد اتكلمنا عن المصانع واهتمام الدوله بالصناعات الوطنيه، فبالتاكيد النهارده زياره رئيس الوزراء لها هدف خاصه المصانع. هو طبعا العاشر من رمضان واحده من مدن الجيل اللي ممكن نسميها الجيل الاول. لا. هي تاسست سنه 77 وتحديدا 23 يونيو بقرار رئيس الجمهوريه، وقتها كان رقم 243. ما شاء الله مدينة مش صغيرة، مدينة كبيرة جدا، 95,000 فدان. يعني شوف المساحات دي كانت موجودة من الأول قبل حتى يعني ما ننطلق في الصحراء الانطلاق الكبرى اللي من 2014. لكن 95,000 فدان يعني تدينا مثلا في حدود 384 كيلومتر مربع. النهاردة ما شاء الله 850,000 نسمة تطبيعية محافظة الشرقية، لأن هي على بعد 39 كيلومتر من مدينة الزقازيق، 46 كيلومتر من القاهرة، وأقرب مدينة ليها اللي هي بلبيس. لا. هي مشهورة كمدينة صناعية أكتر منها شوفوا يعني حتى العدد الكبير من السكان ده جاي بسبب أنه العمال جايبين أسرهم وأهليهم، وبعد كده حصل امتداد للخدمات عشان الناس تعرف تعيش، فدخلين على مليون نسمة. يعني ما شاء الله مدينة العاشر دي كبرت جدا، نتمنى تكبر أكتر وأكتر بالمصانع، لأنه شوف الزيارة اهي يعني أغلب المصانع اللي في العاشر من رمضان كلها مصانع ومشاريع للقطاع الخاص، فده دعم كبير للقطاع الخاص. احنا اتكلمنا على الصناعة طبعا، الصناعة عموما يعني بشكلها العام في مصر خاصة وعام، باعتبارها يعني الأمل في وضع ترتيب مهم لمصر في الصعيد الدولي. عندنا الزراعة ما شاء الله منطلقة، عندنا اكتشافات النفط والطاقة والغاز تحديدا، يعني احنا يعني برضو لازم نبشر الناس، 22 ده شهد 8 مليون طن غاز تصدير مش انتاج. لا. وطبعا الناس عارفة يعني الطن الغاز 2.8 الطن الواحد 2.8 من 10 متر مكعب، المتر يعمل 35 قدم، القدم يعمل 28 لتر، فشوف اضرب بقى تلاقي وصلنا رقم ضخم جدا يزيد عن 8 مليار دولار صادرات. الزراعة نفس القصة، عاملة في حدود 6 مليون طن صادرات بتجاوز 3 مليار دولار. تبقى الصناعة الأمل الكبير، لأن دي اللي بتحط يعني مكانة للدولة اللي فيها الصناعة في الصعيد الدولي. الحمد لله عندنا الصناعة 11% من الناتج الإجمالي المحلي، مخطط أنها توصل 15، لكن 28.2% من العمالة المصرية في مصر كلها في قطاع الصناعة. الحمد لله برضو عندنا انطلاقة كبرى في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يعني ممكن الناس مش هتصدق أنه عندنا 3.6 مليون مشروع متناهي الصغر، 3.6 مليون. يعني إذا كل واحد على الأقل، وهو طبعا المتناهي الصغر ده على الأقل واحد، يبقى عندنا 3.6 مليون في هذا القطاع. فرصة عمل اتوفرت في هذا القطاع لوحده. عندنا 243,000 فرصة عمل في الصناعات المتوسطة، مشروع يعني صغير، وعندنا 2200 مشروع في الصناعات المتوسطة. نعم. طبعا الصناعات الكبيرة ده بيبقى الأعداد، يعني ده قصة تانية، بس دي الصناعات اللي اهتمت بها الدولة الفترة الأخيرة، فعاملين فيها إنجازات كبيرة. إن شاء الله نوصل ل 15% في الصناعة أو قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، ويبقى لينا مكانة كبيرة في الصناعات أو في الترتيب أو في المكانة الدولية للصناعات المصرية، ويبقى نصيب الصناعة في الصدارات أكبر من كده بإذن الله. نعم. يعني من يوم الطالع لقاء مواجهة اليوم 29 أبريل 2023 بين عيدين، العيد 41 لتحرير سيناء الحبيبة، وكان منذ أيام، وبعد أيام أيضا أو يومين على الأكثر أو ثلاثة عيد العمال. يعني ما الذي يمكن أن يقال في لحظة كهذه بين عيدين عملاقين؟ والله سؤال كويس، يعني سؤال يعني جميل، يعني مشرق، يعني الله يخليك. لأنه سيناء، شوف البذل فيها جهد كبير جدا لتحريرها، لأنها فضلت طول عمرها إيد مصر الموجوعة. أي حد عايز يضايق مصر بالبلد، يعني كده بنبسط الأمور للناس، يخش على سيناء من آلاف السنين. لكن استرجاع سيناء تشوف بذل وتضحيات وعظيمة وكل حاجة، لكن بيكمل استرجاع سيناء النهاردة بالتنمية اللي حصل فيها. إذا ربطنا ده بعيد العمال بالجهد يعني والعرق ومبذول جهد خرافي، بس برضه عشان الناس تعرف قد إيه الجهد اللي بتبذل، لازم تعرف يعني سيناء، لأنه ناس بتتصور، لأن أنا كنت أشوف ناس متصورة مثلا يقول تتكلم عن الصعيد فيعتقد أن الصعيد دي منطقة يعني حي كده. أيوة. بيعرفش أن الصعيد ده يعني تقريبا يعني 73% من مساحة مصر، جزء منه ممكن يكون دولة. دولة بالضبط كده. فسينة دي 61,000 كيلومتر، يعني 61,000 كيلومتر. دلتا بمحافظاتها دكتور هشام سوزة ميادة 12,375 كيلو، يعني سينة دي قد الدلتا 4.5 مرات، عشان بس الناس ما تستسهلش الموضوع. وبيقول لك تنمية سيناء، يعني احنا مش بنروح، مش بنعمل تعمير في حي من الاحياء ولا مدينه من المدن، انت بتبني دوله بالكامل تقريبا. يعني من ساعه تحريرها اثرنا في موضوع التنميه، بنعوض التقصير ده النهارده بانطلاقه يعني لما بنوصفها انها خرافيه. ناس كتير بتقول لك في مبالغه، لكن لا مش مبالغه ولا حاجه. احنا الكلام في سيناء دلوقتي مش هتلاقي كلام بالالاف الجنيهات ولا بعشرات الالوف ولا بالمليونات ولا بالملايين، يعني هتلاقي الكلام دلوقتي في سيناء بالمليارات مباشره. نعم. يعني لما يتقال في منطقه، يعني لما يتقال ان سيناء بتعمل فيها 4 مدن كبيره، شارع بورسعيد والرفح الجديده والاسماعيليه الجديده وادي بئر العبد الجديده، لما يتقال ان سيناء بتعمل فيها 8 جامعات، طبعا في جامعة العريش وفي جامعة جنوب سيناء وفي جامعة السويس هتبقى في بورديس، والباقي قطاع خاص، وفي أهل الملك سلمان، الباقي قطاع خاص مش هنقدر نقوله، لكن منطقة سيناء بتعمل فيها 8 جامعات. لما يتقال إن سيناء بتعمل فيها 4 مواني، العريش الجديدة وبتطور نويبع وبتطور شرمش، بتطور اللي هي شرق بورسعيد، وشرق بورسعيد واخده يعني التكلفه كلها. عايز اقول لحضرتك هذه التكلفه للمواني الاربعه او المواني الخمسه، لان في 2 بري الانطره الشرق وطابه، 44 مليار جنيه، 44 مليار. 5 مواني دول 3 بحري و2 بري، 44 مليار جنيه فيهم 39 لشرق بورسعيد لوحدها. لما بتكلم ان احنا بنعمل 5 مطارات جديده، تطوير وانشاء، يعني الطور، شرم الشيخ، سانت كاترين، البردويل، ومطار الميليز. عارف كام؟ يعني 11 مليار جنيه تطوير وإنشاء. لما بتتكلم على الأنفاق، أول حاجة اللي ابتدينا بيها عشان ندخل سينا ونعدي في أمان بعد ما كان المرور يعني مزمن ومؤلم ومتعب وبيأخر الناس وبيعطل التجارة ومعطل كل حاجة، 35 مليار جنيه. لما بتتكلم على 17 تجمع بدوي، 6 مليار جنيه. لما بتتكلم على الكهرباء، لأن عامل أولا أضفت نص جيجا للطاقة هناك، وعامل شبكات ومحولات وحاجات بينية بين القرى وحاجات بينية بين المدن والقرى، وكلنا عارفين الكهرباء يعني طاقة وتوزيع، مش يعني في عملية ثلاثية، طاقة وبعد كده الطاقة بتتحمل، اللي يعني بتولد طاقة بعد كده تنقلها وبعد كده بتوزعها. العملية دي جوه سيناء في الدخلة في حدود 49 مليار. انت بتعمل طرق جوه سينا، نعم، 56 مليار. يعني فيهم طريق مثلا اللي هو من شرق بورسعيد الى شرم الشيخ، اللي هو بيقطع سينا كده زي القوس من فوق لتحت او من تحت لفوق، ده 5.6 من 10 مليار جنيه لوحده طريق واحد. لانك بتعمل 3067 كيلو، 1338 كيلو في شمال سينا، 945 كيلو في جنوب سينا، 739 كيلو شرق بورسعيد في المنطقه اللي هناك. أرقام يعني بتقول إن أنت بتعمل حاجة يعني غير مسبوقة. والحقيقة إن الأرقام دي ما كانتش ممكن تتحقق يا أستاذ أحمد إلا بالأمن والأمان والاستقرار. يعني التنمية دي أكيد ساعدت في إن إحنا نبني ونعمر، وكمان الأمان هو اللي ساعد فيه. بالضبط، تضحيات عظيمة تمت. لقاء مواجهة مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت إيهاب توفيق، وهذه الغنائية التي يعني تجعل دائما عيد تحرير سيناء في القلب، وقد كان منذ يعني أيام كنا نحتفل بالعيد 41، ويومين يوم الاثنين القادم نحتفل جميعا مع عمال مصر كل العاملين على أرض مصر. ميادة طبعا ما نقدرش يكون معانا الأستاذ أحمد رفعت من غير ما تكون هناك كلمات بعرق عمال مصر الذي هو يعني أندى من كل عطر، هتقولهم إيه؟ والله أقول لهم إنه المستقبل والحاضر مش مرهون بجهدهم، لكن يعني مرهون بجهد فئات كتير، بس إحنا محتاجين جدا شو جهد العمال اللي ابتدى يعني الفترة الأخيرة فيه. شوفوا لسه رئيس الوزراء في مدينة الصناعية، إحنا الجزء من الخطة اللي بتعمل في مصر كلها أصلا هدفها في يعني توصل في الآخر علشان الصناعة دي تشتغل. أنت بتعمل الدلتا الجديدة، بس شوف التخطيط، أنت 1.2 مليون فدان، لكن معهم مليون فدان أراضي هتتبني، جزء منها تصنيع زراعي. لا. انت بدري رئيس السيسي برضو انه ينشط ذاكرة الناس، لان احيانا الناس بتنسى كتير، في 2015 سنة واحدة من توليه المسؤولية كانت ترسانة الاسكندرية بترجع تشتغل اللي كانت وقفت وتعطلت سنين طويلة بعد ما كانت فخر الصناعة يعني المصرية. سيماف برضو نفس القصة، النصر للسيارات نفس القصة، ولينا بذل جهد كبير علشان نشوف شريك عالمي، وأكثر من شركة صناعية مش عايزين نقول أسمائها، لكن في الآخر رايحة في سكة السيارة الكهربائية دلوقتي. نعم. كيما أسوان، وكنت يعني كنا شهود على في مؤتمر أسوان للشباب لما سيادة رئيس أم بعد يعني شكوى من أحد الشباب الموجودين عشان يتابع بنفسه اللي حاصل فيها، وبعد كده كان الرصد 11 مليار جنيه عشان المصنع الثالث اشتغل. النهاردة برضو نبشر الناس في حدود صادرات أسمدة وحاجات يعني بتوصل لأربعة مليار جنيه. نعم. سنويا. قها في 2015 شهد التطوير، وفي تطوير تاني دلوقتي ومستمر التطوير عشان توصل إلى المستوى اللي احنا بنتمناه كلنا، لأنه كمان يعني ناس كتيرة بتعتمد الصناعات الغذائية جزء كبير من اعتماد الأسرة المصرية، وجزء كبير كمان من صادرات مصر لأنها رفع اسم مصر في كل مكان خصوصا في الدول العربية. أتكلم على يعني حاجات كثيرة، طنطا للغزل والكتان رجع بإذن الله، يعني حاجات كثير. دولة غير بقى النصر في الفيوم وللأسمدة وفبرواش والمصانع اللي افتتحت في العين السخنة، وبعد كده شايفين أنوبك أسيوط للصناعات البتروكيماوية، وشايفين يعني أكتر برضو في السويس مجمع، عندنا مجمع بتروكيماوية اسكندرية اللي اتفتح في 2016، ففي حركة للنشاط الصناعي ده كل عمال. لما نتكلم على لسه كنا نتكلم على طرق في سيناء، مين اللي شغال برضو؟ ما عمال. حتى المادة اللي طلعة تستخدم في رصف الطرق عمال بتطلعها من المصانع. وشوف انا قلت لحضراتكم الطريق شرم الشيخ شرق بورسعيد 464 كيلومتر 5.6 مليار جنيه، طريق العوجة الإسماعيلية نفس الحكاية 2.150 مليار جنيه، طريق رأس النقب 3.5 مليار، يعني بقول لحضرتك هناك الأرقام كلها مليارات. فده بتعمل كده ليه؟ عشان الناس تروح تتفسح وتتمشى؟ لا طبعا، علشان حركة الاستثمار اللي جزء منها الصناعة تشتغل بأبسط ما يكون، بأسرع ما يكون، بأفضل ما يكون. يجي المستثمر يروح يشوف مكان يعاين ولا يشوف يتابع عماله، ما يطلعش عينه ويكره الدنيا وما فيها ويقول لك لا خلاص أنا هصفي وامشي. الكلام اللي كان بيحصل في بعض الأمثلة يعني، لكن أنت رايح منطلق في الصناعة، وبالتالي العمال في القلب، وده كلام مش إنشاء، لأن أنا أي الأمثلة اللي أنا قلت كل ده بالأسماء أهو عشان ما حدش يقول إنشاء وخطب. عندنا 25 نقابة عمالية، عندنا اتحاد ابتدى حتى يشوف شغله خارج مصر، لأنه ما فيش مشكلة تخص العمال المصريين في الخارج إلا ما تلاقي وزارة القوى العاملة موجودة. فتحية لكل عامل فعلا. بالزبط. وواحد مايو يوم الاثنين قادم إن شاء الله عيد العمال، بمزيد من العمل بالأمل بالإنجازات إن شاء الله نحتفل بعيد العمال مع عمال مصر. عمال ولادنا والجدود عمال ولادنا والجدود عمال ضربت ايدينا تصنع الأهوال نشيل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. نعود مرة أخرى أعزائي المستمعين إلى لقاء مواجهة يعني هذه الجولة يعني أخذت وقت المواجهة فلا يسعنا إلا في ثوان قلائل تعقيب من الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. هو الحمد لله احنا قاعدين في مكان وسيادة رئيس الوزراء في مكان تاني بس شوف الكلام اللي في المؤتمر تقريبا يعني قبل ما ننتقل إلى الإذاعة الخارجية تقريبا يعني كنا متفقين انه في حركة لدعم النشاط الصناعي ازاي مش بس الزياره لكن قبل كده في البنيه الاساسيه واتكلم ساعات عن الطرق لسه كنا بنتكلم قبل الانتقال في الطرق والدعم الحكومي للقطاع الخاص وبرضه ساعات تؤكد عليه ان شاء الله نشوف انطلاقه للصناعه المصريه وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه يبقى في موضوع الصناعه زي ما قلنا توصل ل 15 وتعدي ال 15 توصل كمان ل 20% من الناتج الاجمالي المحلي ونشوف صادراتنا في كل مكان في العالم ونحيي عملنا بإذن الله يوم الاثنين القادم إن شاء الله. إن شاء الله. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت كل تقدير شكرا لك. شكرا لحضراتكم ربنا يخليكم. شكرا زميلي مهندس الصوت رأفت موسى وزميلاتي ميادة الفشاوي كنت معكم هشام محفوظ رئيس تحرير أحمد دياب إلى لقاء جديد ومواجهة تتجدد معكم مع المزيد من الملفات وغد مشرق أكثر تألقا إن شاء الله.